ايش السؤال؟ ايشو؟ ان شاء الله اذا كانت شبهه لابد ان تتحقق منها. الزيارات هذه الان خيانات كثيره تحصل في الناس يا اخي، حتى المياه يخزنون في مكان، حتى الحليب. انا اذكر ان قبل ايام اطلعوا على مستودع في مصر او في كذا، فيها اشياء رمضانيه وهم اعدوها قديم، وفيها ديدان تمشي فوقها هكذا، سبحان الله. ومستودعات فيها حليب مجمع تحت وهج في الحر، وليس فيها مكيفات وكذا. فهذه الاشياء في الحقيقه يحتاج الانسان، والدنيا الان ما دام انت مبتلى بهذه الاشياء فينظر ما فيه خير. بارك الله فيك. ما هو الافضل في وقته السحر؟ هل رفع اليدين والاستغفار والدعاء ام قراءه القران؟ وهل من نصيحه؟ انت اذا كنت تقرا تاخذ القران وغيره، وخاصه عند النزول الالهي، امنا بالله انه اذا بقي ثلث الليل ينزل الله تبارك وتعالى فيقال فينادي هل من مستغفر فاغفر له، هل من سائل، فهنا يكون افضل لك ان تسال وتستغفر. واذا قرات القران فباثناء قراءه القران ان شاء الله ايضا، فالاستغفار في هذا الوقت خاص كذلك الدعاء قد يكون افضل لك اذا كنت الاوقات الاخرى تعطي لقراءه القران ان شاء الله. والا قراءه القران والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وحده ربما يكفي من شغله ذكري عن مسالته، آتيته مسالته وزيادة، أظن الرواية في حسن. فيكون قراءة القرآن إن شاء الله يكفيك، لكن أفضل أن تأخذ وقتا من الدعاء، لأن الله ينادي هل من سائل أسأله، نعم، وهل من نصيحة لمن يضيع هذه الأوقات، الله المستعان. فلا شك أن هذه الأيام الغالية ما يدري هل غدا يحيا يبقى حيا أو رمضان الآتي يدرك لا يدرك. فالمسلم ينبغي أن ينظر، يا أيها الناس اتقوا ربكم ولتنظر نفس ما قدمت. ما معنى حديث لعل إيش؟ لعل أمة عريف والعريف في النار. أمة عريف، لكل أمة عريف والعريف في النار، ولا بد للناس من عريف. والنبي صلى الله عليه وسلم قال اذهبوا، لما جاء أهل حنين يطلبون أهلهم وأموالهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما ما يخصني فهو لكم، وأما ما للأنصار والمهاجرين فسوف أستأذنهم. فخاطبهم فقال جاءكم إخوانكم فلو منحتموهم أو بهذا المعنى، فقال لا أقبل حتى تذهبوا ويرفعوا علينا عرفاؤكم. يعني كل قبيلة له عريف مندوب، قل هكذا يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم أني سألتهم فكلهم رضوا وبعضهم لم يرضى مثلا، حتى يرفع إلي ورفاؤكم. أما العريف هنا الله أعلم إذا كان، فالمقصود منه الذين هم ظلمة وغيرهم، وإلا العريف يكون من الأمة، وهو مهنة من المهن في الحقيقة. في الكتاب المهن إذا قرأت فتجد الحسبة والعرافة كذلك المسالحة، هذه كلها. وكان مصلح أهل الكوفة، هذه كانت مهن أو أعمال كان الناس يعالجونها في الخلافة الإسلامية في إيش؟ عندنا نقبل ركبتين للكبار احترامهم، في عاداتنا عندنا نقبل ركبتين للكبار، هذه العادة ينبغي أن تترك. النبي صلى الله عليه وسلم هل يمكن أن يكون أحد أكثر حرمة وتعظيما منه؟ ما كانوا يقبلون ركبته السلام والاحترام، كانوا يجلسون ولا يتكلمون كأن على رؤوسهم الطير، ويسمعون ويحفظون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن الصغار ينبغي أن كما قالوا في بعض مشايخنا قال على الأقل تقبيل اليد وكذا يربوا على الاحترام، لكن تقبيل الركبتين هذا للكبار في العلم والفضل. جاء عن ابن عباس أنه بعضهم قبل ركبتيه، لكن لا يكون دائما هذا. بارك الله فيك. اعتمرت من المدينة الميقات بعد العصر، وفي الطريق التبست علي الوقت فشربت الماء قبل أذان المغرب بدقيقتين. اعتقادا مني مثل هذا، على كل حال الصلاة إذا أردت أن تصلي فلا بد أن تتحرى القبلة، كذلك إذا أردت أن تفطر ما كنت وحدك لا بد أن كان معه، إذا كان كلهم رأوا أن الشمس قد غربت ولو لم تكن غربت فيكون إن شاء الله لكم العذر، لكن بدون تحري إذا كنت فعلت هذا وحدك فيكون والله أعلم الأحوط أن تصوم مكانه يوما ما. نعم. وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت.